ورجعوا لحياتنا العادية. وما تنسوش العدوى بكورونا مازال كاينة، وباش نمنعوا انتقال الفيروس كطلب وزارة الصحة من أي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئة بحال سخانة، حريق الرأس، الكحة، العطيس، العياء أو علامات أخرى يتعزل ويبعد من أفراد عائلته وما يتصل حتى بشي واحد آخر، يتوقف مباشرة على أي نشاط وما يمشيش للخدمة، يمشي لأقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشارة الطبية، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرج شي من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو. وإلا ما تحسناتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديدة خاصو يمشي لأقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعة وبسهولة، وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقاية خير من العلاج. تمام الساعة 9 باستوديوهات الإذاعة الوطنية، موجز للأنباء. أهلا بكم. نستهل الموجز بخبر إعلان وزارة القصور الملكية والتشريفة والأوسمة أنه اعتبرا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى 22 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. أفادت وزارة الصحة أمس بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع ابتداء من هذا اليوم. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد 19، وتدعو الفئة المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعتهم من اللقاح. وفي النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19، وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 5494 إصابة جديدة بكورونا و1604 حالات شفاء و23 وفاة. الوزارة ذكرت بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 تجاوز 11 مليون و728 ألف شخص، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الجرعة الثانية أكثر من 9,794,000 شخص. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 فبلغ 19.5%، كما بلغ مجموع الحالات الناشطة 23,525 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطرة أو الحرجة 616 حالة، منها 18 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. ومن العالم، تظاهر الآلاف أمس في أستراليا وفرنسا وإيطاليا احتجاجا على التدابير الصحية المتخذة لمكافحة الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد 19 والناجمة عن المتحورات دلتا. وفي مواجهة تسارع الإصابات قررت ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، تشديد القيود على السفر إلى إسبانيا بما في ذلك جزر الباليار والكناري بسبب ارتفاع معدلات الإصابة فيها، في حين أعلنت روسيا أنها أرسلت طائرتين من المساعدات الإنسانية بينها مليون كمامة إلى كوبا من أجل مساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد 19 والحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة. وتسعى مختبرات إسترازينيكا السويدية البريطانية لتوفير مزيد من اللقاحات ضد كوفيد 19 لجنوب شرق آسيا، حيث تسجل موجة غير مسبوقة من الإصابات بالوباء وسط انتقادات لبطء الإنتاج المحلي في تايلاند. ختاما، يلاحق القضاء في كوبا 59 شخصا على خلفية مشاركتهم في تظاهرات غير مسبوقة شهدت البلاد في 11 من يوليوز الجاري، وفق مسؤول قضائي رفض الاتهامات بإطلاق محاكمات سورية. نهاية الموجز. مباشرة بعد لحظات تلقاكم زميلتي هدى أيتوعقة في برنامج لفضاء الأسرة. ضيف هذا اليوم هو الدكتور عماد الحفيظي، أخصائي طب المسنين وعلوم الشيخوخة وطب الألم والتطبيب عن بعد. في أمان الله. منين كنمشيو للشواطئ كتكون مجموعة من المخاطر ومن أهمها الغرق.

أول حاجة كنتمنى تكونوا قضيتوا أيام العيد بخير وعلى خير أنتم والأسر ديالكم وليداتكم وبنياتكم وكذلك الناس الكبار واللي غادي نخصوا لهم حلقة اليوم من برنامج فضاء الأسرة عبر أمواج الإذاعة الوطنية من الرباط. فالبرنامج كما ولفنا برنامج تفاعلي على الرقم 05 37 70 59 39. يمكن لكم تصلوا بنا تفاعلوا معنا أو تقترحوا علينا بعض الأفكار. هذا واجب مستمعينا مستمعتنا والإذاعة الوطنية كذلك فضاء مفتوح للجميع. شكرا مرة أخرى على حسن الإصغاء والمتابعة وشكرا كذلك الطاقم اللي مرافقنا اليوم فاطمة العبدي في الهندسة الإذاعية. صباح النور. شكرا لك حليمة البوبطي في المحافظة والإخراج. وغترفقكم هدى أيتعقى في تقديم وتنشيط هذه الحلقة من برنامج فضاء الأسرة. شكر خاص لضيفنا الدكتور عماد الحافظي اللي معنا مباشرة داخل الاستوديو. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذة هدى، شكرا على استضافة وأهلا بجميع المستمعين الكرام. شكرا لك دكتور. أذكر بأنك أخصائي في طب المسنين وعلوم الشيخوخة، كذلك أخصائي في طب الآلام والتطبيب عن بعد، ورئيس الرابطة الأورومغربية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة، وكذلك طبيب رئيسي بمصحة خاصة بباريس. مرحبا بك معنا داخل الاستوديو. إذن مستمعينا مستمعتنا، من بعد هذا الاختيار الغنائي رجع لكم ورجع للدكتور ديالنا. الكلام ما يوصف صفاته، حبيبي في زينه آية، في عزة نفسه وفي خطواته، بنظرة صارت حكاية. سلبني روحي وبكلماته حيرني سهلة معايا، هو قاضي يحكم بحكامه، هو شهر رواية. حبيبي بزينو آية، بنظرة صارت حكاية، سلبني روحي وبكلماته حيرني سلامايا، هو قاضي يحكم بحكامه، هو شهر رواية. العودة إليكم مستمعينا ومستمعتنا، والعودة للدكتور أو ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور عماد الحافظي، أخصائي في طب المسنين وعلوم الشيخوخة، وكذلك أخصائي في طب الآلام والتطبيب عن بعد. غادي نخصو هذه الحلقة باش نتكلموا على واحد المرحلة اللي هي نهاية حياة الإنسان والمرحلة الأخيرة من العمر، بعد عمر أو بعد فترة الشباب، الشيخوخة كما يقال دكتور للعمر حقه، فإن الإنسان في مرحلة الشيخوخة أكثر عرضة للإصابة بأمراض، والفتور كذلك في الحركة وقلة النشاط وانعدام القدرة على تجديد القدرات دياله. اليوم كنلاحظوا بأن أغلب الأجداد ديالنا والأباء ديالنا الكبار في السن كيكونوا متوترين غاضبين، كذلك من أكثر الأمور اللي كيعانيوا منها هي الحساسية المفرطة في أبسط التصرفات اللي كنقوموا بها أمامهم أو الأحاديث اللي ربما ما كتعجبهمش. اليوم دكتور معك غنتكلموا على هذه الفئة، وهل هناك طرق للتعامل مع هذه الفئة هذه والفئة ديال الشيخوخة وديال المسنين؟ هو هذا السؤال عنده عدد ديال الأبعاد. اولا حنا تنعرفوا في المجتمع ديالنا عندنا علاقه خاصه مع المسنين، كاين واحد البعد الثقافي للتعامل ديالنا مع المسنين تيخليه واحد التعامل خاص. هو المسن فتره ديال ما تنقولوا المسنين يعني هي واحد الفتره عمريه، يعني الحياه ما تنعرفوا وقتاش تبدا وقتاش تسالي، كلشي الامر بيد الله. هو كل مسن كيفاش يكبر في العمر، كاين اللي تيكبر بدون امراض يعني كما حنا كما تنقولوا فيسمو هارمونيو ما عنده حتى مشكل، وكاين اللي توصل لواحد المرحله عمريه اللي تنبداو نلاحظوا بعد امراض مزمنه اللي تتطلب واحد المواكبه واحد المداومه اللي تتسمح بان هذا المسن يقدر يعيش بواحد جوده حياه متى تكون هذه المواكبه كما تنقولوا على حقها وطريقها مع الناس المختصين مع الأطر الصحية ومع الوتل في داخل الخلية الأسرية تيكون واحد تعامل خاص بهم. إذن متى يوصلوا لواحد المرحلة يعني متى نجيو نقولوا احنا المسن يعني تعريف دقيق ما كاينش، يعني تلاجينا واش نقولوا واش اليوم المسن اين ابارتيغ دو كيلاج يعني اين في واحد العمر يعني نبقاو نتكلموا على المسن، واش غادي نبغيو نعرفوا المسن بديك الفئه بديك السن ديال التقاعد؟ هذه المساله ما تنظنش، لان الا ما تلاحظوا الناس كاين بعض المرات ياخذوا تقاعد، كاين بعض المهن تياخذ تقاعد على 50 عام ولا 55 ولا الا جينا واش غادي نعرفوا المسن بواحد متى تولي واحد الوظيفه ديال العضو ما بقاتش خدامه مزيان تنقولوا دابا هو القلب ديالو عيا هو يعني الكلي ديالهم حتى هو عيا وغادي نقولوا واش هو دابا ولا مسن؟ ما تنضرش، لان كاين الناس اللي تي صغار ايوا عندهم بعض المرات هاد الامراض. واش المسن هو بعض المرات داك الفئه اللي تتبدا تستهلك واحد العدد كبير ديال الخدمات الصحيه؟ كاين اللي ما تيستهلكهمش كاملين. اذا باش نقولوا بان كاين واحد تعريف دقيق ديال المسنين ما كاينش تعريف دقيق، غير هو اولا تيكون تقريبا اكثر بعد اجتماعي ورؤيه اللي تختلف من مجتمع الى اخر. عن سبيل الذكر كاين بعض الدول يعني ربما غادي تقول لي 70 سنه تقول لي هذا شاب، يعني هذه الكلمه ديال شاب غنقول هذا جون، يعني هذا الشاب هذا راه ما غاديش يدخل لواحد الوحده اللي تنعتنوا بها بالمسنين. انا عطيت واحد المثال لك لهدى، قلت لك ربما في المصحه اللي خدام فيها يعني الا بغى المسن يدخل ديك الوحده المسنين خاصو يكون عنده اكثر من 75 سنه. نعم. هذه واحد النقطه. ما عرفتش واش نفس الشيء عندنا حتى حنا في المغرب بالنسبه للمسنين؟ لا مازال ما كاينينش وحدات خاصه، كاينين بعض الاطر الصحيه اللي تيتعاملوا مع الفئه المسنين، ولكن ما كاينينش وحدات خاصه للمسنين. وهذا الشيء علاش حنا يعني في هذه الرابطه تنخدموا مع عدد ديال المختصون وعدد ديال المصحات وعدد ديال المستشفيات باش لتبادل الخبرات ربما اللي تتكون تقدر تنطبق في المجتمع المغربي، لان كل مجتمع عنده خصوصيات ديالو، عندهم سيستيم دو سونتي ديالو بوحدو، وعنده بزاف ديال الخصوصيات، لان ما نقدروش ناخذوا واحد الخصوصيات في دول اخرى ونحاولوا نطبقوها في البلاد ديالنا، كل بلد وخصوصيات ديالو. اذا داك المسن منين الى جينا نهضروا عليه في ديك التعامل ديالو تبقى واحد، علاش قلت مساله ثقافه، كيفاش نلاحظوا حنا المسنين وتا هو كيفاش تيشوف راسو؟ حيت كاين واحد بعض المرات واحد الفئه غادي يقول لك انا وصلت للتقاعد انا ساليت، بعض المرات هاد العبارات شفناهم. ولكن ديك هذيك الثقافه ديال انا ساليت منين خديناها؟ يعني خديناها تقريبا كيفاش كبرنا بها، يعني تيقول لك واحد وصل لواحد السن راه ما عندي ما ندير. ولكن في الواقع الامر المسن تيبقى واحد يعني واحد الزخم ديال التجارب اللي باقي يعطي. يعني في بعض الدول العالميه تتلقى دابا اكبر نسبه ديال الجمعيات فيها مسنون، وهذوك المسنون مازال يعطيو ناشطين ويعطيو بالنصائح وبالوقت ديالهم بالتجربه ديالهم. يعني تيبقى واحد العضو فعال في المجتمع الاخر، يعني الاخر المطاف. وهذا هو النسبه الكبيره. راه كاين واحد العدد ديال المسنون اللي تلاحظوا فيهم عندهم امراض. انا بغيت نشير لهدى بعض نعطي بعض الارقام في البلاد ديالنا باش المستمعين الكرام يعرفوا كيفاش الهرم السكاني ديالنا. احنا انتقلنا من 2004 ل 8.2% ديال عدد المسنين من الساكنه. 2017 ولو 10.5% تقريبا، و2050 غادي نولوا 20%. وهذيك 20%، علاش وقفت هذه النقطه ديال 20%؟ راه هي حاليا اللي كاينه بعض المرات في بعض المجتمعات الاوروبيه. الا خدينا عن سبيل الذكر فرنسا اللي تنزول فيها المهنه ديالي، 20% ديال الساكنه هما مسنون. اذا اليوم الا ما كانش واحد من غير ذاك البعد الثقافي، واحد الرؤيه اللي فيها رؤية ديال التسيير، الرؤية غادي يكون فيها مهنية واحترافية للتعامل مع هاد المسنين، غادي نقعوا بعض المرات بعض المسائل اللي ما غاديش تكون في الصالح ديال هاد المسنين. لأنه غادي نقدروا بعض المرات ما غاديش نعتنوا بهم بالطريقة الصحيحة، والواحد غادي يبغي يدير واحد المجهود ديالو اللي بغي يتعامل معهم بالطريقة ديالو الخاصة، وما غاديش تكون نصيحة مفيدة، وما تنعطيوهمش ديك الساعة فرصة أن نعتنوا بهم بالطريقة الصحيحة. لأن كل واحد من جهته غيبغي يدير، ويقول لي دابا مثال انت فيك الدوخه وسير عند هذا الطبيب، انا انت عندك شي حاجه سير عند هذا. دوك الا ما كانش التعامل بواحد يعني واحد السياسه صحيه فيها مهنيه واحترافيه، ومنين تنقول التعامل مع المسن واحد مساله ضروريه وتنقولها ونعاودها لاله دورك شي شحال العدد ديال البرامج دزت فيهم تنقولهم، تنعتنوا بالمسن وتنعتنوا بالمعين الرئيسي ديالو اللي مكلف به. اللي مكلف به، يعني هاد لو طونديم بجوج راه انسيبارابل. راه ما يمكنش تجي اليوم غادي تعتني بالمسن وتقول لي راه كتبت ليه الدواء وساليت معاه وغدا غادي يمشي للدار ديالو وما غاديش نفكر شكون اللي غادي يلبسو، شكون اللي غيقرب ليه، شكون اللي غيوكلو، شكون اللي غادي يعطيه. خاصه فاش كيكون هاد المعين الرئيسي حتى هو كبير في السن، عنده تقريبا 50 سنه ولا 60 سنه، وبعض المرات كنشوفوا هاد الحالات في المجتمع ديالنا. صحيح، يعني تذاك المسن تولي هو براسه عنده هشاشة. وما أدراك منين تيكون المسن عنده أمراض مزمنة، وبعد مرات واحد الأمراض المزمنة اللي وخل واحد يكون عنده الصبر، واللي هذا الغالب الله تيعيه. إلا خديتيه واحد المسن ساكن معاك وعنده أمراض الخرافة ولا المرض ديال الزايمر، وعنده فيها المشكل ديال البروبليم ديال تخوب دي كومبورتومون، ولا تيضرب ولا تيهرس ولا اللي بغيتي، وتقول ليه واجب عليك تعتني به ونخليه هو منو ليه، راه غيعيا الواحد كيما كان غيعيا. يعني كيما تقولوا حنايا لو سور انفستيسمون، يعني ال امين او سور ابويزمون، يعني كيما كان، يعني باش ما تبقاش ربطوا المساله ديال المسن بواحد النقطه وحده. يعني وشفنا عدد بعض المرات ديال البرامج التلفزيونيه اللي تنربطوا الفئه المسنين بواحد المساله ديال العقوق، يعني اللي هذا مسخوط ما تيعتنيش بالفئه هذا. ولكن المجتمع ديالنا راه فيه تحولات. راه كاين المسن اللي ما عنده لا وليدات لا والو، كاين المسن اللي تيكبر وتيولي فيه امراض مزمنه، كاين المسن اللي عنده عجز، كاين المسن اللي تيولي عنده اعاقه. واش التعامل مع هذه الفئه اللي ما تتشابهش؟ ما يمكنش غنتعاملوا معها بطريقه يعني على ود السن يعني تتكون واحد هنا فاش تيكون تدخل يعني ديال المهنيين والاحترافيين باش تيكون واحد المواكبه وتتعاون بها هذا المسن وتتعاون بها المعين الرئيسي وفي ظل الرابطه هذا الشيء علاش حنا في هذا التبادل الخبرات وكيفاش نقدروا نخدموا في مصلحه هذه الفئه. نعم اذا هادو من بين الطرق اللي او هناك طرق كذلك اللي كتخلينا نكونوا صبورين اثناء التعامل مع كبار ديال السن. بالنسبه لكم بالنسبه للحالات اللي كيجيو عندكم دكتور وكتعالجوهم يوميا فشنو هما الحالات اللي كيكونوا صعيبه احيانا او النصائح اللي كتقدموها للناس بخصوص هذه الفئه هذه واللي كنتكلموا عليها في حلقه اليوم من برنامج فضاء الاسره. هاد الفئة أولا أقدر أقول لك بعد ما تنبغوش نشوفهم يوصلوا عندنا يعني كان واحد المسألة ربما في تسيير أو في السياسة الصحية يعني تتكون تنقولوا الوقاية خير من العلاج. أنا من الأفضل ديالي تبقى يعني الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية بلا ما يوصل الأمراض المزمنة. هذه النقطة الأولى. وفي هذه الوقاية راه تدخلوا فيها عادات سياسة صحية تدخلوا فيها الناس ديال الإعلام والحمد لله أنتم كاينين ويعني وتنستغل الفرصة باش نشكركم في ظل هذه الجائحة اللي كنتوا أنتم الصوت ديال العادات ديال الناس اللي في الواجهة ويعني الإعلاميين تما عندهم دور كبير في هذه المسألة ديال التوعية. ومن بعد تنوليو أنا تنقول الصحة استثمار ربما غادي نفاجئ وحنا تنهضروا دابا في العيد وتنقولوا شنو تيوقع شحال ما عطيتيها شحال ما رداتش لك. يعني حنا راه ربما عندنا واحد البعد الثقافي تيقول لك انا ما عندي لاش نمشي ندير واحد البيلون اولا نمشي نعرف غنجبد عليا الصداع شي باش نهضروا بالواقع ديالنا تيقول لك غادي نمشي والله ما عندي ما ندير اللي جات من عند الله مرحبا بها وهذا. ولكن بعض المرات هذيك راه بحال قلتي ديال كما تيقولوا لي فرونسي لا لواد لوتروش تنخبيو راسنا وربما راه مساله وقائيه ما غيوقع لك حتى حاجه الا كان عندك غير الضغط في الدم وكنتي تترقبوا نراقبوا مره مره من واحد السن ورقلنا وخدينا دون غادي يوقعوا مشاكل. كان داك الضغط فيه الفوضى وناخذ الملحه وندير هذا واحد الوقيته غادي يوقع لك جلطه في الراس وهوا ولات اعاقه. هذه مساله وقائيه. اذا الوقايه هي الاولى. احنا بعض المرات في الارقام والابحاث تيبداو يهضروا على المسن ملي تيدخل للسبيطار ما بغيناش يوصل للسبيطار كاع ما بغيناش كاع يوصل كاع لهاد الامراض. اذا المساله الاولى تتولي مساله وقائيه. المساله الثانيه تتولي في مساله التشخيص والتشخيص مبكر. دابا المسن كنقول ديما جوج حوايج تيقتلوا المسن الاهمال والادويه. الا كان تشخيص مبكر غعندنا الوقت باش نعالجه. هذه راه بالدراسات ما كاينش رقم يعني يعني هضرنا على الامراض السرطان وحنا عارفين الواحد شحال ما زاد في السن بعض الامراض اللي تيوليو كثروا كاين الامراض القلب والشرايين وهذا امراض السرطان بعض الامراض الاكثر شيوعا عند المسنين. يعني الا كان تشخيص مبكر وتنعرفوا حنا كاينين حملات في عدد ديال الامراض بحال دابا تنهضروا على المراه السرطان الثدي وهذا هانتوما الشيء اللي هو ملي تيكون التشخيص المبكر كاين العلاج وما ما تنهضروش بالسن يعني عارفين كي صغير كي الكبير. يعني الرؤيه اللي خاص تتكون عند في المجتمع ولا الرؤيه ديال المهنيين كما كانوا اللي تيتعاملوا على المسنين تتكون عندهم رؤيه احترافيه. يعني المسن عنده حق في التطبيب في التنقل في الثقافه يعني ديك جوده الحياه تتواكب كل شيء. يعني فمي تتعامل مع المسن راه تتعامل معاه واحد التعامل شمولي وكاين بعض الجوانب اللي شرتي ليها لالا هدى اللي وحنا عارفين في البعد في المجتمع ديالنا مهمه الجانب النفسي. يعني الجانب النفسي مهم كبير عند المسن لان كيفاش تتلقى واحد السيد اللي كان هز اسره وكبر ووصل وحنا براسنا راه شكون اللي كبرونا يعني واحد الفئه يعني تذاك الاعتراف بالجميل ديالهم اللي بناو اجيال وبناو بلدان كيرفع المعنويات ما يمكنش فوالا. الا جيتي تتقول بعض المرات المسن تيحس براسو وكاين بعض الكلمات كنا تنسمعوهم تيحس براسو محقور وما غاديش كيتكفل به راه هو براسو ما تيقول لك ما انا ساليت وما عندي لاش نعيش يعني ما هذا. ولكن ملي تتكون واحد الرعايه خاصه وحاس بان كاين اللي يقبلوا يهزوا ما هو ما يعني تتولي انا مرتاح لان هذه مسؤوليه جماعيه يعني مسؤوليه ديالنا كاملين كمجتمع. يعني حنا في ظل هذا الرابطة ياك درنا من الموضوع ديال الطفل اون كوز ناسيونال، المرأة اون كوز ناسيونال، المسنون حتى هما اون كوز ناسيونال. يعني باش نتعاملوا معهم تعامل خاص، يعني هذه الفئة وانا متأكد بان الفئة راه مازال تعطي. نعم يعني نعم هنا الدور الفعال اللي قدروا ينخرطوا بها او فيها مغاربة العالم بخصوص الرابطة الأورومغربية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة. فبغينا نتكلموا كذلك على الأنشطة اللي كتقوموا بها هنايا في الرابطة الأورومغربية لطب المسنين. هذه الرابطة هي فيها مغاربة يعني العالم، يعني بين الضفتين راه كاين مغاربة في مستقرين في الدول المهجر، وكاين مغاربة اللي هما هذا، وكاينين أجانب اللي هما منخرطين في هذا الرابطة، اللي الدور ديالها أولا هو تبادل الخبرات. يعني الخبرات يعني في جميع الجوانب، أولا الجانب ما متعلق بالمسنين، بحال دابا كاينين عدد ديال اللجان، اللجان ديال المسنين، كاينه اللجان ديال الابتكار، كاينه اللجان ديال الجمعيات اللي خدامين، راه كاين تبارك الله عدد الجمعيات يعاونوا الناس المسنين، راه ماشي الرابطه هي اللي غادي ديرهم، هما كاينين في الميدان وربما تنشاركوهم في عدد ديال الانشطه في الارضيه، وكاينين عدد ديال كيفاش بغيت نقول ديال بعض المواضيع اللي كاين واحد اللجنه ديال كيفاش يقولوا المهنيه المهنه ليتيك لا ديونتولوجي كيفاش نشرحها اخلاقيات المهنه، باش تولي عندنا واحد الاجتهاد حتى في اخلاقيات التعامل مع هاد الفئه ديال المسنين. اذا متي تكون وتدك البعد ديال اللي تيطلب اجتهاد وتيكونوا فيه يعني بعض مرات بعض الامراض، الا عطيتك مثال المسن ما غادي توصل واحد القضيه ديال غيبقي على فراش الموت، راه تعامل اخر. يعني ربما حنا هادشي عشناه كاملين وعشناه مع الاقرباء، ربما متي الواحد قرب يموت تنشوفوا بعض مرات واحد العباره دخلوا للدار يموت، هاتي راه عشناه وماشي مشكل، راه كلشي بغينا يتوفاف وهذاك سنه الحياه مع هذا، ولكن مني تتولي فيها يعني معذب بزاف، فيه الحريق، فيه الالام، في هذا هنا تدخل المهنيه اللي تتواكب يعني مع ذاك المريض فين ما كان. يعني حنا تنهضروا حنايا في واحد المنطق ديال التعامل، هذا تتكون واحد السياسه تنسيقيه مع جميع المهنيين، هذه النقطه الاولى. وواحد النقطه الثانيه تنتكلموا عليها في الرابطه هو لا نوسيون ديال لو باركور دو سوان، يعني هذا المريض من الاول حتى الاخير، يعني ما تيكونش مواكبه صحيح. وهنا تيكون الاجتهاد بين مع العدد ديال الاطر اللي دايرين ديجا، يعني تنهنيهم في يعني بالظروف باش شي وحدين خدامين فيهم، وبعض المرات في واحد المناطق يعني النائيه اللي صعيب تزول فيها مهنه الطب، اللي تلقى راسك بوحدك هذا، دايرين واحد المجهود كبير، وبعض المرات تيجيو بعض المرات بعض المسائل اللي تتقدر تعاون في هذه المواكبه كما قلتي يا لاله هدى ديال التطبيب عن بعد. وحنا عرفنا هانتي في ظل هذه الجائحه كيفاش التطبيب عن بعد خلانا نعرفوا شنو واقع بعض المرات في البيوت، وتتولي ديك العلاقه او داك لو كونتاكت يعني تيبقى مع بين الطبيب والمريض ديالو باش ما يوقعش ديك لا روبتور ديال لو باركو، يعني ما يعني انقطاع كلي. هنا ملي تيكون داك انقطاع كلي هنا فاش نخافوا من المريض ملي يوصل عندك تيوصل بواحد الحاله صعيب يعني تعالجو، تيكون ربما فات الحال وتتولي بعض المرات تقول للاسف كون شفتو شويه قبل غادي ربما نستدركو، وهذا باش ما تتوليش مساله فيها تنقولوا حنا تنقولوا في الطب يعني عندك واحد لو كونطرا دو مويان با دو كونطرا دو ريزولتا، باش ماشي ندخلوا نقولوا ربما هادشي هي المكتب وهادشي اللي كاين، لا غادي نعطي المسائل حقها تمشي على حقها وطريقها، ونعطي الامكانيات ونعالج وندير المريض. ما هنا فين واحد الفكره شرتي ليها قبل لحظات ان الصحه استثمار، هذه فكره جميله جدا. غادي نمشيو الان عند بعض المستمعين اللي تواصلوا معنا، ربما بغاو يتقاسموا معنا الاراء ديالهم حول هذا الموضوع او التجربه ديالهم مع بعض الاشخاص. نمشيو عند لاله حليمه من بن سليمان او المتصله. اهلا وسهلا بك لاله حليمه، مرحبا بك معنا. يبارك فيك، يبارك فيك. واش مبروك لاله حليمه؟ الله يبارك فيك انت كذلك. الله يبارك فيك، تفضلي يا حليمه. شنو يا بنتي انا عيطت لكم، كنتصنت للراديو وكنقول واش انا زعما رفيقه ولا كنحن أنا هاد الشيء اللي كتكلموا عليه عمرني ولا سمعت عليه. نعم. لأن بنيتي حنا ملي كنسمع مثلا واحد غادي سن التقاعد كنهضروا على الموظفين، ما كنعرفوش مثلا الفلاح راه عنده واحد وقت خاصو يخرج التقاعد. ما كاينش، هو غادي يبقى من نهار خلق حتى يموت تما هو خدام، ما كاينش تقاعد. والحانوت كذلك ما عندوش تقاعد. السبيطار حنا كنقولوا يا ربي لقاو على الدراري الصغار، هما اللي كبار هو كيقول لك انا مسامح. هادشي اللي كتقولوا راه فرحني بزاف، فاجئني وفرحني. ولكن خاصنا ناخذوا الاعتبار الوضعيه الاجتماعيه ديال بلادنا. واش حنا عندنا الوسائل باش الناس مثلا اللي خدامين في واحد الميدان الفلاحه ولا كاع دوك المهن الحره، واش عندهم شي طريفه باش يوجدوا التقاعد ديالهم باش منين يكونوا عيا وكذا غادي يكونوا هازين روسهم عندهم باش يداووا فين يسكنوا فين يكونوا الى اخره. انا راه هاد الشيء ما انا هاد الشيء اللي قلته يا بنيتي راه راسي شديته جاتني التبوريشه. ولكن في نفس الوقت انا فرحانه وفرحانه وفرحانه. علاش؟ شوفوا واحد الناس قراو في الخارج وشافوا التجربه اللي كاينه عندهم وحاولوا يجيو يكونوها يديروها يطبقوها في بلادهم. نعم نعم، هذه راه هي. هاد الناس راه خصنا نشدوا فيهم ب 20 يد، ماشي اربعه، ماشي واحد ماشي جوج. حنا بالنسبه لنا موظف مثلا اللي خرج تقاعد صافي كيعتبر راسو ساله، المهمه ديالته سالات والصحه ديالته سالات وحياته سالات وكل شيء. حتى كنكونوا كاع ملي كنكونوا ضحكوا كيقول لي واش انت متقاعد؟ كيقولوا لي قال لي انت موت وانت قاعد. نعم لاله حليمه مشكوره جدا على المشاركه ديالك معنا. دكتور لاله حليمه تكلم معنا بحرقه وبفرحه كذلك، جبدت واحد النقطه اللي هي نقطه مهمه ديال التقاعد وعلى التغطيه الاجتماعيه اللي كنظن هي من المشروع الملكي الجديد او من النموذج التنموي الجديد اللي غادي يدخل بلادنا. نعم لاله حليمه يعني عرفت تبارك الله بزاف ديال النقط اللي يعني شرط يعني الفلاح او هذا يعني حنا المسن ما تربطوش بواحد السن او لا بواحد الوظيفه بواحد المهنه. هادشي علاش حنا في تبادل الخبرات باش تنقول لاله حليمه يعني داك الرؤيه ديال المسن كواحد نشوفه من السن او لا بواحد المهنه تطلب واحد الوقت باش تبدل واحد الثقافه. يعني نعطيها مثال، انا براسي فاش مشيت لاوروبا وشفت شي حوايج انا براسي تصدمت، راه ماشي غير هي، حتى انا في الاتجاه الاخر يعني كي تشوف التعامل في شي حوايج يعني المسنين اللي تيجيو للمستشفى وتيعاونونا يعني تيعاونونا هذوك المتطوعين اكثر، يعني نسبه كبيره ديال المسنين. حنا ربما كاينه واحد الظرفيه خاصه في بلادنا، وربما تطمن لاله حليمه مشروع ضخم عالمي سابق هذا راه ما كايناش في العالم. المشروع الملكي ديال سيدنا ديال التغطيه الاجتماعيه للكل، هذا راه مشروع راه شي انا يعني مي شفتو انا هي قالت لك تبرش الحمه، انا مي سمعتها بعدا تبرش لي الحمه من لهيه. يعني شنو هي التغطيه ديال الاجتماعيه اللي غادي تدخل فيها حتى التغطيه الصحيه، لان التغطيه الصحيه نقطه من التغطيه الاجتماعيه، راه غتبدل عدد ديال النقاط. هذا الشيء علاش ربما تبادل الخبرات بين المغاربة العالم اللي تينخرطوا في هذا النموذج التنموي الجديد اللي صادق عليه سيدنا، وكان كان لنا احنا الشرف ان استضفنا السي شاكي بن موسى فاش كان في باريس 26 يونيو. احنا بالنسبه لنا فاش تطرقوا لهذه الفئه ديال المسنين قلنا راه هذا هو الفضل، راه ديجا باش عطاوك بان راه هو تيعطيك انيطا ديليو تيقول لك هاش كاين، ولكن الخدمه يعني لي زاكسيون راه حنا كاملين فيهم، راه حنا ما خصناش نبقاو ديما نقولوا راه هذاك اللي غيجي يديرها اولا هذاك اللي خصنا نديروها حنايا يعني. حنا اللي غادي نديروها بيدينا وحنا اللي غادي نتعاونوا وحنا هذا. هضرت على القطاع الغير مهيكل، راه ملي غتولي التغطيه الاجتماعيه راه غيولي كلشي بحال راه غيولي كلشي بحال غادي تكون شنو؟ احنا الاطباء اللي تيعتنوا بهذه الفئه الحاجه اللي تنبغيو هي المساواه في التعامل والمساواة في يعني في التشخيص والمساواة في هذا. أنا ما تيهمني لا يكون عنده إمكانيات أو لا، احنا عارفين الواقع باش تعرف لالا حليمة، أنا راه ابن المدرسة المغربية وابن الجامعة المغربية قبل ما نمشي للخارج باش عارفة يعني، بعد مرت المستمعين يعرفوا يقول ربما هذا راه ما عارف الواقع، يعني خدمنا هنايا وعارفين هذا الواقع. هي هو واحد الوقيتة راه يعني حنا كمغاربة العالم يعني في جميع الميادين كاين واحد الزخم كبير في جميع الاختصاصات، وهذا في حد ذاته حنا وصلنا واحد النقطة واحد المرحلة اش تنقولوا فيها عولمة المعرفة. إذا ملي تكون عولمة المعرفة راه فين ما كثيرة تقدر تكون فعال يعني راه واخا ربما راه واخا تبغي تشدوني انا ب 10 ديال الدين نقول لك راه ما غاديش نكون فعال، ولكن من الخارج غادي نكون اكثر فعال. اذا تتكون بكل تواضع واحد، حنا اليوم كاينه في هذا الرابطه واحد العدد ديال الناس اللي تا هما ربطهم ديك كما قلتي ديك الحرقه ديال باغيين يخدموا لهاد الفئه ويعطيوهم يعني يعني المكانه اللي يحتاجوا اللي ماشي تيحتاجوا المكانه اللي ديالهم يعني. ما عندنا ما هذا كي كان فلاح كي كان موظف كي كان تربت بيت، وحنا كنا هضرنا على واحد الفئه حتى في اوروبا يعني دوك الناس اللي ربما ما تنهضروش عليهم بزاف اللي هاجروا وبناوا في بلاد ديالهم وبناوا في بلاد الاقامه، وبعد الناس اللي ما خصناش ننساوهم هذيك الفئه اللي كنا تنقولوهم لي شيباني. هاد الشيباني عاشوا في بلاد المهجر كانوا هازين عائلات في البلاد ديالهم في المغرب، ووصلوا لواحد السن اللي تا هو ولا عندهم عجز وربما ما قادينش يدخلوا المغرب لظروف عديده. انا عطيتك مثال ديال الصحه، كاين عاده تيقول لك باقي ندخل لبلادي ولكن خايف لان ما عنديش واحد تغطيه صحيه اللي غتضمن ليا غادي هذا. كاين اللي عندهم امراض، كاين واحد الفئه اللي خاصو يمشي 6 شهور المغرب ويعاود يرجع 6 شهور باش يتخلص. ها حنا تنستغل الفرصه لان حنا عشنا معاهم في ديار المهجر وشفنا في هذه الفتره ديال الجائحه المعاناه ديالهم والمعاناه الكبيره اللي كاينه وخاصني نهضروا عليها، هي معاناه المراه المسنه. راه المراه المسنه هي التي تعاني الاكثر، وحنا عرفنا بان ملي تمشي رب البيت وتتلقى ديك المسنه هي اللي خاصها تعاود بعد مره تعاود تهز، هي اللي خاصها تعاود تخرج تخدم، هي تعاود تغادى، راه تتولي واحد المساله ما تتولي تجيك غريبه المساله ديال المراه المسنه او لا حتى في ديار المهجر. حنا تنقول لهم لي شيبانيه بداك حتى تقول لهم ديال الشعر ابيض تقول لهم لي شيبانيه، حيت كان مشروع اللي دار في 2013 فرنسا وجاو يتكلموا عليه كانوا فيها ديال القدماء المقاومون. هادو واحد الفئه اللي محتاجين يعني العنايه والكرامه والتعامل ديالهم خاص. حنا ما علينا هين نتعاملوا معاهم حنا ماشي تعامل خاص، نقولوا تعامل خاص له، والحمد لله عندنا داك البعد الثقافي اللي ما كاينش في ديار المهجر اللي فيه التضامن اللي فيه الدفء العائلي بين الجيران بين العائله. هادشي راه ما كاينش برا، هادي راه ما كايناش. الخوت كيما كان الحال وشي تنشوفوها حتى في العائله راه كيما كان الحال، الا كان داك الدفء العائلي راه فضل، ولكن خاص واحد الفئه ما نساوهاش باش نقولوا راه ما كايناش، اللي ما عندها حد اللي مقطع من شجره كيما كان في ديار المهجر اولا هنايا، واللي خاصنا حنايا حتى حنا نقولوا لهم راه كاينين اللي غنعتنيو بهم كأوتور كمسؤولين كإعلام، هذا على الأقل نهضروا عليهم. واحد الحاجة اللي هي مهمة واللي تربينا عليها منذ الطفولة سواء من الآباء ديالنا ومن المعلمين ديالنا كذلك دكتور، هي احترام كبار السن، وهذا الشيء اللي ما كاينش بزاف ديال البلدان. احنا مازال بعد الحمد لله كتلقى دراري صغار كيحترموا ناس كبار نظرا غير للسن ديالهم، ماشي بالضروري يكون تيجيهم من العائلة. صحيح، الحمد لله مازال عندنا دوك الروابط وداك يعني داك التربيه وداك يعني داك النحاس اللي كما تيقولوا بلاتين، يعني ربما الا مشاو لنا هادو ما تنظنش يمشيو، يعني البلد المغرب ديالنا عنده ثقافه عنده اصول عريقه وما يمكنش نحيدو. احنا الناس الكبار تتشوفو راه تنشوفوه بلا ما هذا خرجي نشوفو في الشارع واحد غاز شي حاجه ثقيله غيمشي واحد يهزها ليه ما تيعرفوش. وعندنا البعد الثقافي بعد مرات ما تتعرفش الموسين غتبوس ليه يدو ولا تبوس ليه راسو، هذه في الثقافه ديالنا والحمد لله ونشكروه. غير هو واحد المره واحد الفئه الموسينين ما تنشوفوهاش، واش الفئه اللي عندها عجز وعندها اعاقه غادي تشوفيها؟ ما غادي نشوفوهمش. هادوك اللي خاصنا نقلبوا عليهم، هادوك هما اللي خاصهم واحد العنايه خاصه، ولا بعض المرات عنده واحد الامراض وما تقدرش تهزو وتخرجو من البيت ديالو. وربما شوف كيما كان الموسم راه كاين تعامل، كاين يعني كاين معامله ديالو خاصه. حنا تنقولوا في يعني في لابروش، كيفاش نشرح لها كيفاش التعامل ديالنا مع المسن، كاين داك لو بروجي ثيرابوتيك يعني اللي تتكون فيه الادويه وتكتب ولا تكنيسيتي ويعني العدد ديال الفحوصات وهذا، وكاين لو بروجي دو في، وهذا هو اللي ربما خاصنا نخدموا عليه بزاف. داك لو بروجي دو في يعني هذا المريض فين غادي يكون، وفين غادي في البيت ديالو ولا ماشي في البيت ديالو، ولا وصل لواحد المرحله ما قادرش المعين الرئيسي ديالو يهزو، واش غادي يكونوا لي زاكوي دو جوغ. راه كاينين تبارك الله راه بداو في البلاد ديالنا، حنا كما كان غادي نقولوا ما كافيش، عارفين حنا شنو كاين. انا كنشوف بان الناس كيتشكاو من الامكانيات، باش يكون عندك هنايا واحد المعين ماشي بالضروره يكون من الاسره ديالك، خصهم يكونوا عندك امكانيات كبيره. انا غادي نقدر نفاجئك، المسن بعد المرات ما تيحتاجوش الامكانيات، تيحتاجوا سياسه تنسيقيه. راه بعد المرات راه غير نعطيك هي مثال، الا خديتي غير واحد الهيئات المجتمع المدني وخديتي يعني هادو المتطوعين وخدمتي معاهم على واحد المشروع، خدي هي واحد الحي ان تيريتوار دو سونتي، هذا الشيء اللي تنقول لك امثله عشناهم وتنديرهم، راه غادي ما عمرو غير قراصو بوحديتو. راه بعد المرات المسن راه ما محتاج لا دواء لا والو، محتاج اللي يجلس يهضر معاه، محتاج لذاك الدفء، محتاج لذاك الرأفة اللي هو كبر بها اللي افتقدها، وفي ديك الرأفة وديك الدفء وديك الهضرة معاه تيحس بواحد الوجود، تيحس بواحد عنده واحد القيمة، وتيحس براسه بأنه مازال يعطي. وناهيك على بعض المهن راه حنا تنشوفوهم مساكن، الغالب الله راه تشوفو موسين وعندو ديك الكرامة وظهرو متني وباقي تيبيع وتيبيع النعناع ومقاتل، وهذا أنا هذيك الفئة اللي خاصة واحد العناية خاصة. ورا الحمد لله كما كان الحال كاين البداية لأي حاجة، هذا مشروع ملكي اللي العالم كامل تيصفق له، وغادي بواحد الوتيرة اللي سيدنا غادي وكان ديما راه كان ديما السباق تيقول لهذه الفئه العنايه فيها. هو الجديد انا في هذه الديناميه الجديده ان مغاربه العالم يعني كما تيقولوا حنا كاينين، تبقى ديك القضيه ديال احنا مدينا يدينا، وحنا كما قال سيدنا المغرب محتاج لجميع ابنائه في العالم، الابناء ديالو ديما كاينين، غير تبقى نتعاونوا يد في يد للمصلحه ديال هذه الفئه. نعم، وهذا الشيء اللي ما خافيش على المغاربه هو التعاون، وما كينساوش بلادهم فين ما كانوا عبر مختلف بقاع العالم. الان غادي نمشيو عند مستمع اخر من مدينه الطات، سي سعيد معنا مباشره. اهلا وسهلا بك سي سعيد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا هدى. أهلا وسهلا سعيد، لاباس عليك؟ لك الطاقة مرافق لك والدكتور اللي معك. الله يبارك فيك سي سعيد، تفضل. بالنسبة لهذا الموضوع كما قال الأستاذ ديال الشيخ، هو ما عندوش علاقة أنا دابا في عمر ديالي 46 عام، والوالد الله يخليه لنا عنده 70. أنا كنسى سمية ديال بنات خويا، معاك عارف هاد المناسبة ديال العيد كيكونوا الإخوان مجموعين. عرفتي وكنسى أنا السمية ديال بنات خويا. هو الحمد لله ديك 70 عام اللي كيعيط لي وكنفرح كيعيط لي، راك عارفه هاد الاسماء دابا اللي ولاو جداد. واختي الا كنفرح انا ملي كيعيط شي سميه ديال هو عقل عليهم، كاين عقل عليهم سبحان الله اكثر من 5 ولا 6، وقلت لك وانا كنساهم والله ما كنبقى عقل. سبحان الله، يعني راه ما تبقاتش السن الشيخ وخاب عنده السن. نعم. بغيت نسول الدكتور واش عنده شي علاقه بالتغذيه، حيت هو هاد الوالده من نهار تربيت ما كيتعشاش ديفينيتيف. والو ملي انا باقي صغير نقولوا لي سير با تعشي، يقول لا ولدي ما نخلص صافي انا بركي صافي. هنا دابا انت السي سعيد كتسائل حيت انت كتعشى وما كتعشى ياك. نعم كنت زعما انت هي العكس ديال الوالد ديالك، دابا كتسول كنسال دابا انا هذا العيد قلت لك والله العظيم من بغي نعيط شي ولد خويا ولا ما عقلش عليه. نعم. هو كيعيط لهم كاملين مستعورين. نعم الفكره واضحه السي سعيد، مشكور جدا على ثقتك فينا وعلى المشاركه ديالك معنا في الاذاعه الوطنيه في برنامج فضاء الاسره. هنا كنشوف السي سعيد الدكتور انه بغى يتاكد واش فعلا الشيخوخه ما عندهاش علاقه بالسن، واش التغذيه هي عامل من العوامل اللي كتخلينا نمرضوا ونفقدوا مثلا الوعي ولا نفقدوا بعض الاشياء. اللي شار ليه السيد سي سعيد نقطه مهمه وعنده الحق 100%، ما كاينش علاقه مع ديال السن مع كيفاش هاد الواحد غادي يكبر. يعني كاين اللي غادي يعني غيكبر بطريقه متوازنه ما عنده حتى امراض مزمنه وراه وشر ليها تيعقل على كل شيء. ونقدر نقول ليه بان كاين دراسات كثيره اكدت على العلاقه ديال التغذيه المتوازنه بالذاكره. يعني الا كانت التغذيه المتوازنه واللي ما فيهاش افراط بعض المرات في بعض المواد يعني اللي غادي بحال دابا ملي يولي الكوليسترول ولا لي بلاك داتيروم وهذا ملي يمشيو للمخ ولا هذا غادي تنعكس على الذاكره ديالو. يعني غادي تيولي واحد لي بروفيل حنا تنسميهم لي فاسكولير. يعني راه كاين مالادي دالزايمر كاين لي فاسكولير كاين بزاف ديال الامراض ديال الخراف اللي تيقيسوا الذاكره. وكاين الا جيت نقول لي انا 70 سنه ما انا 70 سنه تقدر تقول لي 70 80 حتى 90 بما الا هي كانت عايش بصحه جيده هذاك هو الفضل ويبقى على هذا النهج ديال انه تي تي يعني تي تيتحرك. وهذا هما جوج نقط اكدوا في الدراسات العلاقه ديالهم مع الطول في العمر لا لونجيفيتي. هذه النهار اللي خرجت هذه الدراسه. النقطه الاولى هي الحركيه. ملي تنقولوا الحركيه راه ماشي هي الرياضه الماراثون وهذا يعني الموسم خاصو ديما يتحرك ما يبقاش ناعس في الحركيه. ثم الحركيه راه فيها الرياضه فيها يتحرك فيها يخرج فيها يتمشى فيها هذا ما خاصوش يجلس. الا بغيتي تهلك الموسم قول ليه جلس ارتاح ما يجلسش. شوفوا فاش كنكونوا مرضين ماشي مرض خفيف الرواح السخانه الا نعستي راه كتزيد تمرض. صحيح. نعم. لان حنا علاش بعض المرات تنديروا بعض المرات بعض الاخطاء وهي راه ماشي داك خطا يعني عن وعي يعني داك الخطا علاش لان تنبغيو نتهلاو فيه ما دير والو. وهذيك ما دير والو الا كان هو ملي تيتحرك خليه اللي قد عليه يديرها ماشي مشكل ما حدو تيتحرك راه مزيان. والنقطه الثانيه هي النظام الغذائي المتوازن. ديك اذا ميتي حنا هاد المسنين ميتا تكون عندنا واحد انا بيسا ليفالياسيون جيرياتريك ميتا نتكفلوا بهم نشوفوهم ولا نبغيو نعالجوهم تيكون ديك النقطة ديال الغداء نقطة خاصة تنشوفوا كيفاش تياكل كيفاش تيتحرك كيفاش هذا. إلا كان بعض المسائل الطبيعية راه ما كاين ما أحسن منا. راه كاين ناس اللي داروا دراسات تلقاهم إلا تياخذ الزيت البلدية وياخذ المسائل اللي ما فيهاش كومون ابيسا لي زاديتيف يعني اللي تيتزادوا في اللي تيبدلوا لهذا الشيء ديال الاغذيه الاصطناعيه وهذا راه ما كاين ما احسن من المسائل الطبيعيه وما كاين ما احسن من المسائل اللي اللي تطيب في الدار وتطيب الوقت ديالها. حنا ولينا عايشين في عصر السرعه واكيد بان هذا عصر السرعه تتكون عنده انعكاسات في الصحه. بزاف ديال الناس كبار رجعوا كيفتلوا حتى هما الوجبات الخفيفه والسريعه الفاست فود. هنايا كنتكلموا على النظام الغذائي الصحي والدور ديالو والاهميه ديالو كذلك بالنسبه للمسنين. فبالنسبه للناس اللي كانوا كيتناولوا اغذيه ماشي صحيه ولكن فجاه اضطروا انهم ياخذوا الاغذيه الصحيه، واش هادشي ما كياثرش عليهم؟ غادي ياثر عليهم كما كان الحال. راه حنا تنهضروا علاش بعض المرات بعض السلوكيات هي اللي نحاولوا نفهموها. يعني ملي تيكون داك التشخيص تدير واحد التحليل ديال السلوك ديال هذا المريض ولا داك السلوك ديالو كيفاش تتبدل. تلقى يقدر يقول لك راه شحال هذه كنت عندي الوقت تنديرو دابا ما بقاش عندي الوقت. هي نرجعوا لديك النقطة اللي قلنا لها لهدى، الصحة استثمار، ديرها قدام عينيك وشوف نعم كيفاش تتعامل بها. دير بها ما بغيتي. راك شتي بعض المرات ونعطيك مثال بسيط، راه المغربي راه يقدر يحيد من جيبه ويجمع ويشري الثلاجة ويشري الطوموبيلة الأخرى ويلبس أحسن حاجة، تقول ليه سير دير تحليلة يقول لك غالية عليا. كاين ولا ما كاين؟ إهمال. راه هو مسؤول، حتى هو راه مسؤول. والنقطة الأخرى اللي شرنا ليها حتى هي قبل لحظات هي الوقاية كذلك قبل ما نوصلوا راه تتكون هي متى تكون سياسة وقائية، تشخيص مبكر وعناية فيها ما هو طبي وغير طبي أكثرية الجانب الاجتماعي والنفسي. أنا أكيد وبالتجربة ديالي المتواضعة بأن ذاك المريض عنده ضمان جودة حياة. وهذه التجربة ديالنا حنا اللي بغينا نشاركوها كمغاربة كبرنا في المغرب وعشنا بهذه التربية مع جدودنا مع عائلاتنا مع والدينا وكان يتوفى فيهم الله يرحمه في هذا النهار. يعني هذا هو تجارب اللي نقدروا، ماشي غادي نجيبوا حنا واحد التجربة وغادي دير كوبي كولي وتقول لهم هذه هي اللي غادي تخدم في بلادنا. لا تتخدم كل مجتمع عنده طقوس ديالو عنده عادات ديالو عنده واحد الحوايج اللي كيميزوا على باقي البلدان. دكتور. صحيح. كل مجتمع عنده الخاصيات ديالو، حنا تنبغيو ديما ناخذوا الحاجه المزيانه وتنخليوا الحاجه الخايبه بعض البلدان، وحنا بعض المرات ديك الحاجه المزيانه بحال دابا المريض المسن الا وقع ليه مشكل الصحه بالليل حنا غادي نقولوا بلاتي تيطلع النهار، لا خاصك تعتني به ديك الوقيته. راه هنا فين تيوقع بعض المرات الاهمال فيه مسؤوليه، هنا كراهو بلا ما تيقول لا بديك الوقيته خاصنا نعتنيو به ويمشي المستعجلات، لان حتى الوقت مهم. يعني بعض المرات الواحد راه غير مثال الى غير بدات تيديروا هذه الحملات التوعويه ديال بحال دابا مثلا غادي توقع واحد الجلطه في الراس، يقول لك عندك واحد الجنب الفم تيبدا يعواج ولا شي حاجه تتنمل عليك، راه خاص واحد يمشي بطريقه مستعجله لانه تقدر تعالجو وما يبقى ليه حتى حاجه. يعني دير ليه لا ترومبوليز، داك العرق اللي كان مبوشي غادي يتسرح وما غايدير حتى مشكل. اما الا بقى شويه ديال الطماطول وشويه ديال غادي ينتظر. وناهيك راه عارفين حنا هادشي ديال بعض المرات بعض المناطق، هادشي علاش سياسه تنسيقيه مهمه وكل حاجه عندها وقتها، وربما اليوم اكثر من اي وقت مضى. يعني كاينين ظروف اللي غادي تسمح للعنايه بالجميع المرضى في المغرب، وبالاحرى هاد الفئه المسنين اللي غيكونوا اكثر فئه غتستافد من المشروع ديال سيدنا ديال التغطيه الاجتماعيه اللي فيها التغطيه الصحيه للكل. نعم، احنا بدورنا دكتور كنشكرك وكنشكر كذلك اعضاء الرابطه الاورومغربيه لطب المسنين وعلوم الشيخوخه واللي كيخدموا في هذا الصدد هذا، كما كنشكروا جميع الكفاءات المغربيه اللي كيشرفونا وكيشرفوا بلادنا، ومن بينهم انتم دكتور عماد الحفيدي طبيب رئيسي بمصحه خاصه بباريس، أخصائي في طب المسنين وعلوم الشيخوخة، أخصائي في طب الألام والتطبيب عن بعد تيليميدسين، ورئيس الرابطة الأورومغربية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة. شكرا لك على المجيء ديالك لنا الاستوديو، مرحبا بك معنا مرة أخرى، وشكرا للطاقم اللي رافقنا اليوم، فاطمة العبدي في الهندسة الإذاعية، حليمة البوبطي في المحافظة والإخراج. كانت معكم هدى أي تعقى في إعداد وتقديم حلقة اليوم من برنامجكم فضاء الأسرة. بعد قليل ما تنسوش برنامجكم مسابقات مفتوحة والزميل محمد عمورة. نكذب ونقول نسيتك وقلبي يقول لك تماما، نكذب ونقول مرتاح خديت عقلي ديت لي يا الروح، نكذب ونقول نسيت قلبي بلك تماما، نكذب ونقول مرتاح خديت عقلي خديت لي يا الروح. نكتب ونسب روحي فواقلي طايب قلبي محروم، ندخل ونشوف تزاورك لي سفنير وانا مش هروح، نكتب ونسب روحي عقلي طايب قلبي محروم. نبغي الرجح لباسي وانا مناسي عارف عيبي قاسي، نبغي نسفت ميساج مي دوماش ناني مالا لاز، نبغي الرجح لباسي وانا مناسي عارف عيبي قاسي. Mom.